نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ايها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم ليكون شفاءً للصدور. أنزل الله عز وجل كتابه ليكون شفاءً للناس. فإذا قرأت القرآن النفوس القلقة تطمئن، وإذا قرأت القرآن النفوس المضطربة تطمئن، وإذا قرأت القرآن النفوس الحزينة تطمئن، وإذا قرأت القرآن النفوس المظلومة تطمئن. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين فقط. فالذين يريدون الرحمة والهداية لن يجدوها إلا في كتاب الله عز وجل. فمنهم نستقي الأحداث، نستقي تحليل الأحداث ومعرفة حقائق الأمور. إن القرآن يا عباد الله يجعلنا نفهم لماذا حدث الحدث، لماذا وقع هذا الأمر، وكيف ينبغي أن يفسر. وإن لله عز وجل في أمره سننا في الكون لا تتغير ولا تتبدل. ومن هذه السنن الثابتة هلاك الأمم الطاغية وإهلاك الطغاة، هلاك الأمم التي طغت وتجبرت وتكبرت، وإهلاك الطغاة الذين أفسدوا في الأرض وظنوا أنهم لا قوة فوق قوتهم. يقول الله: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ويقول سبحانه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ثم أنشأنا من بعدها قوما آخرين. اسمع يا عبد الله إلى ما فعل الله عز وجل بالأمم التي طغت يقول الله سبحانه وتعالى: الذي إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون. ألم ترَ كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن الله جل جلاله وعظم سلطانه للطغاة بالمرصاد في أي زمان كانوا وفي أي بلد حلوا وتحت أي مسميات. إن ربنا الجبار المنتقم لهؤلاء بالمرصاد. هذا فعل الله عز وجل مع كل طاغية سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا يرد بأسهم عن القوم المجرمين. عباد الله، إن الهلاك هو المصير المحتوم لكل طاغية سواء كان فردا أو قرية أو مدينة أو أمة أو شعبا أو مجتمعا، كل هؤلاء يتوعدهم الله عز وجل بالهلاك المحتوم. فما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب التي جعلت الله عز وجل يصنع بهم هذا الصنيع ويدمرهم تدميرا؟ إنه الكفر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. في أي أمة أرسل الله عز وجل إليها رسولا؟ إنه ادعاء الربوبية والألوهية الذي اغتر به فرعون، الذي قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. وقال لهم ذات يوم: أنا ربكم الأعلى. هذا الجبروت والطغيان يعرض صاحبه للهلاك المحتوم. ومن أسباب هذا الهلاك الظلم، الظلم بجميع صوره وأنواعه لا يرضاه الله عز وجل ولو كان من مسلم. ولو أن جبلا بغى على جبل لهده الله عز وجل. الذي لا يرضى بالظلم بل حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرما. ومن أسباب ذلك عباد الله البطر والكبر والغرور. عندما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ ماذا كانت النتيجة؟ ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ أرسل عليهم صيحة تأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلم تبق منهم أحدا. قالوا: من أشد منا قوة؟ هذه الأسباب جعلها الله عز وجل مثالا لكل طاغية على مر العصور. فيقول سبحانه وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي حال كونها ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الهلاك عباد الله، والأخذ الأليم إذا حكم الله به على الطغاة والمتجبرين والمتكبرين يتنوع كلما تنوع طغيانه. قد يكون الطغيان بكرسي الحكم، قد يكون الطغيان بالمال. اجلس يا ولد اجلس. قد يكون الطغيان بالجاه والمنصب، قد يكون الطغيان بالجنود والعساكر، قد يكون الطغيان عباد الله بالسلطة بالوزارة بالقيادة بالمال. كل هؤلاء حكى الله عز وجل ما فعل بهم. يقول سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا أنفسهم يظلمون. فمهما كانت قوتهم وغلبتهم فهذا مآلهم وتلك عاقبتهم. أين الثراء؟ أين القوة؟ أين الدهاء؟ أين المكر؟ أين من قال من أشد منا قوة؟ وأين الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وأين من قال في ماله إنما أوتيته على علم عندي؟ يا هؤلاء يا هؤلاء أين أنتم؟ ما الذي حل بكم؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال التي لا يستعن بها إلا المعتبرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مصرف الأقدار، الجاعل كل شيء عنده بمقدار، يكوّر النهار على الليل ويكوّر الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصير المظلومين ومبير الظالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، يكاد القسم القصصي من القرآن يتلخص في تصوير مصارع الطغاة ومهالك الظلمة. فما من أمة ولا من شخص طغى أو طغت إلا وحكى الله عز وجل ما حل به. فما هي الغاية التي يريدها القرآن من هذه القصص؟ حتى إن فرعون الطاغية ذكر الله عز وجل قصته في القرآن 74 مرة، 74 مرة يذكر الله عز وجل فرعون باسمه. لماذا؟ لأن هناك فراعنة سيتجددون للبشرية، سيقتدون بفرعونهم الأول، فالطغاة يتجددون ويتوالدون، لأن البشرية دوماً تبتلى بطاغية، وفرعون نموذج واحد. أمام فراعنة تنتظر البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنه نموذج لطغيان السلطة الظالمة وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقارون نموذج لطغيان المال الفاسد. وهامان نموذج لطغيان الوزير الظالم. وأبو جهل وأبو لهب نموذجان لطغيان شيوخ القبيلة الظالمين. كم في زماننا من طغاة متجبرين متكبرين، سواء كانوا حكاما أو وزراء أو قادة أو مشايخ قبائل. هؤلاء يمارسون الطغيان على عباد الله الضعفاء. علينا ألا نقع في أوهام وظنون الجهل عندما نرى الطغاة كدول وحكومات وأفراد وهم يسرحون في ظلم الناس ويمرحون. بعض المسلمين يتسرب إليه اليأس ويرى أن إبقاء الله عز وجل للظلمة يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون ويدمرون ويفجرون ويسجنون ويهجرون ويبيدون أن الله راض عن أفعاله، أو أن الله عز وجل سيجعل الباطل دوما في انتصار. كلا والله، فمن ظن هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء، ظن الجاهلية. فالله عز وجل له سنن ثابتة في الكون لا تتغير، لا تتغير. كم حكم فرعون وكم أباد من أجيال، والله ينظر إليه ويمهله حتى أذن الله عز وجل بهلاكه على يد كريمه ونبيه ومرسله موسى عليه الصلاة والسلام. يوم أن كان بنو إسرائيل أهلا بأن يتدخل الله في مصيرهم فيهلك عدوهم وهم ينظرون إليه، حانت ساعة الصفر. أما وقد كانوا في السابق ذليلين، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وهم أذلة خاضعون، فإن الله يتركهم لمصيرهم. أما إذا ارتبطوا بالله عز وجل وآمنوا به ووقفوا أمام الظالم الطاغية يرفضون ما يأتيهم منه من أوامر وسياسات وأحكام، وإن كانوا ضعفاء لينصرنهم الله. هذه سنة الله عز وجل مهما تغيرت الدول ومهما تغير الأشخاص. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اليوم أهداء الإسلام يسرحون ويمرحون في بلاد المسلمين ويتحكمون في حكوماتهم وحكامهم. أتظنون أن الله راض عما يفعلون؟ كلا والله، هذا ظن سوء بالله عز وجل الذي لا يرضى بالظلم ولا يقر الطغاة على ما هم عليه، ولكن يمهل يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولهم عذاب ينتظرهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. هذا العذاب مهين يهينهم جزاء ما استكبروا على عباد الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الأقوياء لا تغتروا، ويا أيها الضعفاء لا تقنطوا، فالعالم يحكمه الله وفق سنن لا تتغير ولا تتبدل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيها المسلمون عباد الله، اليوم اجتمعت قوى الشر وطغاة الأرض على المسلمين، فانظروا إليهم، انظروا إليهم في الهند، يبطش الهندوس بمسلمي كشمير، وفي الصين يبطش الشيوعيون بمسلمي الإيغور، وفي ميانمار يبطش البوذيون بمسلمي الروهينغا، وفي فلسطين يبطش اليهود بالفلسطينيين، وفي سوريا يبطش الروس بالسوريين، وفي أفغانستان يبطش الأمريكان بالأفغانيين. كل هؤلاء ضد الإسلام وأهله رغم اختلاف عقائدهم. فلماذا يحصل هذا؟ يحصل هذا لأننا تركنا النور الذي أنزله الله عز وجل إلينا، ولم يخلق الله سننه الثابتة مجاملة لأحد، لا لنبي مرسل ولا لصالحين من عباده، بل يجري سننه الثابتة على الكل، لا مجاملة فيها لأحد. كل هؤلاء أيها المسلمون، إن الطاغية مجرد إنسان، إن الطاغية مجرد إنسان فرد لا يملك من الأمر شيئا، وكل واحد في الشعب كفء له، ولكنه يخدعهم بأنه يملك لهم شيئا. ولا يمكن أن يطغى فرد حاكما كان أو قائدا في أمة تعرف ربها وتؤمن به وتتأبى، أي ترفض أن تتعبد لواحد من خلقه حاله كحالهم. تعجب عندما ترى بعض المسلمين إذا دخلوا على أحدهم نزلوا إلى الأرض فقبلوا رجله، هذا طاغية من الطغاة، يجب أن يرفض عمله ولا يقر. ولكنه كما قال الله عز وجل في فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. طغيان لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاءه العجم والعرب، بل جاءته الجن تؤمن على يديه فلم تركع له ولم تسجد. حتى إن معاذ بن جبل لما كان في الشام ورجع إلى المدينة ورأى أهل الشام من النصارى يسجدون لعلمائهم ورهبانهم، أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا رفضاً قاطعاً، وقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لأن السجود ذل وخضوع، ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يطغى فرد حاكماً كان أو قائداً في أمة تعرف ربها وتؤمن به وترفض أن تتعبد لشخص، لبشر يأكل ويشرب وينام مثلهم، هذا والله هو الاستخفاف بالعقول. ولا يمكن أن يطغى فرد ويجمع الجموع ويعسكر الجنود في أمة كريمة أبدا، بل هي حينئذ أمة ذليلة، أمة ترضى بالدون، فقادها هؤلاء الطغاة. إن موضوع الطغاة عباد الله من أي صنف كانوا يتم تعاطيه اليوم بين مواجهة غير مدروسة وغير متكافئة ولا محسوبة النتائج، وبين الاستسلام الكامل لشيوع الظلم والاستبداد الذي جاء الإسلام بهدمه. لا جديد سوى أننا نطحن في الماء ونحاول قبض الهواء ولا نراوح أماكننا، أصبحنا نعيش في بلداننا الإسلامية في مخفر شرطة كبير، والتهمة محاربة الإرهاب، أصبح بالتهم جاهزا، كل من أراد أن يصلح وأن يغير تم إلقاء التهم عليه وزجه في السجون بتهمة أنه إرهابي. إنه الاستخفاف بالعقول من قبل الطغاة الذين وجدوا من يصفق لهم، والتضليل والتجهيل. فكم من فراعنة اقتدوا بفرعونهم الأول الذي قال الله عز وجل فيه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يوم أن كان هؤلاء فاسقين قال لهم فرعون: أنا ربكم الأعلى، فصدقوه. وقال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فصدقوه وهو يغالطهم. فجعل الله عز وجل الأنهار تجري من فوقه وأغرقه هو وجنوده، فنبذناهم في اليم. منظر إلى التعبير القرآني، فنبذناهم أي ألقاهم بقوة مهانين في هذا البحر فأغرقهم أجمعين. فأين العقول؟ أين الأحلام؟ المؤمن بالله يا عباد الله لا يمكن أن يخدع بالألفاظ، ولا يمكن أن يطيع أي حاكم في أمر ليس من شرع الله. إن المؤمنين يصعب خداعهم لأن عندهم ثوابت، والحقائق لديهم واضحة. الإعلام اليوم يزيف الحقائق ويروج للطغاة، ولا يسقط إلا ضعفاء النفوس الذين سقطوا في الشهوات، الذين همهم نأكل ونشرب. ودين الأمة يتغير ويحرف ويبدل، ويقوم على أمرها الظلمة والفاسدون والمجرمون. المهم أن نأكل ونشرب. هل هذه حياة؟ هل هذه حياة المؤمنين؟ كلا والله. لما لا ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، بدلاً من إلقاء التهم على الجبهة الداخلية أو الخارجية، لننظر إلى أنفسنا، كما قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، لماذا يضيق علينا، لماذا الحروب، لماذا أرزاقنا غير مستقرة، لماذا بلادنا فيها من الفتن ما فيها؟ قل هو من عند أنفسكم. هذا هو جواب الله. قل هو من عند أنفسكم، فالثغرة عندنا والخلل فينا، فنحن الذين جعلنا هؤلاء الطغاة يتسلطون علينا. وإلا لو تمسكنا بديننا لبدل الله عز وجل حالنا إلى أحسن حال. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبلغ هذه الأمة أمر رشد معز في أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين والمسؤولين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ووكيلا. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم احسم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واحكم دماءنا، واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.